بيتعامل من قصد. يجي بقى لما يبتلى يقول لك احنا ما نمشيناش وراك الا مجالنا الفقر، يبقى ايه؟ يبقى الديمقراطية احسن، لانه ان كان فقرها بس فقرها اقل من فقر الاسلام، يبقى يرتد اكثر، يرتد اكثر. فاذا لا يصح الدعوة لدين الله الا تعبيدا لله بس، والطمع في الاخر. تعبيدا لله دي نمرة واحد، والطمع نيجي واحد يقول لك هتديني ايه، هقول له تقول له ان صدقت ففي الجنة وان كذبت ففي النار. لكن ان صدقت عيالك يكبروا خشوا الجامعة وتجوزوا واخد بالك ويبقى عندك فلوس لا عيالنا هيدور على ده، ان ده في الدنيا فيطلبه يطلبه فلا يجده. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل قال له اتراني ان قتلت فقتلت اين اكون، ما قالوش يبقى تاخد معاش والمدفعية تطلع لك واخو عيالك ياخدوا مش عارف بدل كام بياخدوا قد ايه بياخدوا كذا واخد بالك وبياخدوا حاجات، ولا ما قالوش كده، قال له ايه ففي الجنة. يبقى هو ان كان صادق في طلبها هيروح يعمل ايه؟ هيقول مرحب الموت. لكن بقى لو كانت المسألة يقول لك طب وعيالي ياكلوا ايه، يبقى يحسبها لانه تربى على الماديات، تربى على. كذلك يدخل في هذا من عبد الناس او امرهم لكي يتركوا حراما او حلالا بناء على ما يترتب عليه من مصلحة. يعني مثلا واحد يجي يقنع الناس بحرمة الخمر فيقدم بين يدي المنع من الخمر الامراض التي يسببها الخمر والمفاسد الصحية التي يسببها الخمر، فيقعد يجيب ابحاث او مقالات او نشرات في انه الخمر ده بيعمل كذا في الكبد وبيعزم كذا وبيعمل دوال المريء وبيعمل وكده ويعمل سرطان الرئة، عشان الرئة دي اساسا هي مصدر اخراج الخمرة، خمرة من الكحوليات اكثر مصدر الاخراج بيطلع، عشان كده الريحة بتطلع من الفم. ليه؟ لان الكحول اللي بيخرج مع النفس ما بيخرجش مع الجلد، يعني الكمية قليلة بتخرج مع البول. فالمهم ايه، يقعد يجيب الكلام ده فالايه الغربي او غيره او غيره او اللي هو يعني اسلم حديثا يسيب الخمرة مش من باب الايه، يوم يجي له واحد تاني يقول له لا ده الخمرة لها من الفوائد كذا وكذا ويعدله بقى، فيبقى حصل هنا ايه بقى نوع حسب بقى قوة في الكلام. لكن لما يقول له الخمرة دي تركها يقول له ليه، يقول له حرمها الله الذي تعبده، حرمها الله الذي تدين له، حرمها الله الذي له حق الامر والنهي على له الخلق والامر، يبقى ساعتها بقى طلعت الخمرة دي كلها فوائد ان شاء الله يكون هي احنا يعني. واحد يقول لك ده ضحكوا عليك وده الخمرة دي هي السعادة اللي في الكون كله، انت ايه ولا ليه قيمة الكلام ده عندك؟ ليه ما تركتها لفائدة او عدمها، انت تركتها لامر الله. واضح؟ لان السالك لهذا المسلك طب الاذان امر الناس بترك محرم بناء على ما يترتب من ارتكاب هذا المحرم او التلبس به من مفاسد، فانه قد يرتد عنه فيرتكبه اذا ما ظهر له ان هذه المفاسد ليست على وجه اليقين حدوثها، او ظهر له ان هناك منافع. بينما اذا تعبده وامره بان يترك المحرم مثلا ان يفعل الطاعة البر لما ترتب عليه من اجر وثواب ولحق الله عليه العظيم، فانه لن يرجع عنه الا اذا ارتد عن دينه، لن يرجع عنه الا اذا ارتد عن دينه، وان ارتكبه فيكون بفرط شهوة او غلبة غفلة، يكون بفرط شهوة او غلبة غفلة. ليه؟ لكنه متيقن انه مذنب وانه مقصر وانه كذا، وهو ده الايمان. يعني ليه مرتكب الكبيرة عند اهل السنة ليس بكافر؟ ان مرتكب الكبيرة لم يدخل في بؤرة اصل الايمان، لم يمسها، لم يخدشها، وان نقص ايمانه وان سلبوا عنه اسم الايمان لانه نقص ايمان. يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مع عدم كفره. لكن هذا لا يمنع من ان الانسان ينظر في مثل هذه المفاسد تعميقا وتأكيدا من باب لطائف الامور، لكن لا يبني عليها عملا او تركا. واضح؟ لان الله عز وجل لما تعبد الناس لم يتعبدهم بتلك اللطائف والحكم او بدقائق الامور والعلوم، لان تكليف الله عز وجل للخلق انما هو تكليف جمهوري، اي لجمهور الخلق، عالمهم وجاهلهم، ومن يعرف ومن لا يعرف. يعني دلوقتي لما يجي واحد ما يقدرش يفهم ايه امراض الكبد وامراض البتاع ودواء المريء وسرطان الريف، مش الكلام ده، فده هيترك الخمر بايه؟ فهل انتم منتهون؟ بس هو ده اللي تعبد الله به العباد، كل ان واحد عنده من القدرة والعلم والفهم والمؤهلات ما اهلته لمعرفة بعض المفاسد من باب صنيع الله عز وجل بنا واحسانه الينا، فدي ايه؟ دي اشياء مالها من اللطائف التي لا ينبني عليها تكليف، لا ينبني عليها تكليف، لكن بها تقوى الامور. يعني ازديادات، زي بلى او لم تؤمن قال بلى ولكن ليزداد ليطمئن قلبي، يعني يزداد ايماني، استئناسا او استحسانا او كنوع من انواع المؤكدات الزائدة، لان التأكيد موجود، وهكذا. فلا بأس، لا بأس من احنا ندرس ونسمع شرايط في الاعجاز العلمي وما شابه، لكن ان ندعو بها او ان نعلم الناس ونقول لهم انكم ان زنيتم جالكم الايدز وجالكم مثلا الهربس وجالكم مثلا امراض التناسلية من كذا وكذا، طب ماشي هنتقي وناخد مضادات ونعمل كذا ونسوي كذا مثلا، يعني بلغة العقل، انت خاطبتهم بلغة العقل، لكن انكم ان زنيتم قد خالفتم امر ربكم وقد وقعتم في امر عظيم، واخد بالك، ونهي كبير نهى عنه رب العالمين. هو بقى هنا موقفه منه، هو مؤمن برب العالمين مستجيب لرب العالمين ام لا؟ بؤرة العقيدة، بؤرة الايمان، عارفين ايمان موقف، بؤرة العقيدة في روحه واقف مسلم، واقف مسلم. فاذا لا يجوز من الداعية ان يدعو الغير للاستجابة بناء على تلك الايه الامور اللي هي المصالح او المفاسد، يقول لك صومه تصحه مثلا، ويشرح في كده ان انت لو صمت هتستحي، مش صحيح، ليس هذا الحديث، فيقعد يشرح فيه ويقول لك اشوف الصيام فيه كذا وصيام، ايه رايكم بقى نصوم ولا ما نصوم؟ فطبعا اللي عنده كبد بيوجعه يقول لك والله ما دام هكي اجرب، واللي عنده السكر هينخفض يقول لك اجرب، مش بضحك، وفعلا فيفسد عليه نيته، يفسد عليه، وبعدين بعد ما يصوم لا السكر ينزل ولا الكبد يخف، يوم ايه؟ لا يعني يقول لك بلاش من الموضوع ده بقى، واضح؟ يبقى بلاش من الموضوع ده. فيبقى لا يجوز للداعي ان يدعوه بذلك، انما يدعوه بان ايه؟ ثم يمنيه، يقول له واعلم ان الله عز وجل قد يمن عليك ان استجبت له وان امنت به وان توكلت عليه وان استجبت لامره وان اقمت الامر على قضيته او على وزاني، ان العبد عبد والرب رب، اعلم ان الله قد يتفضل عليك بالعافية، وقد يتفضل عليك بحفظ الولد، وقد يتفضل عليك بالستر في الدنيا والآخرة والأمن من الروع والربط على القلب وكذا وكذا، وإصلاح الزوج، لأن دي كلها عطايا لا يقدر عليها إلا الله، ووعد الله بها في كتابه ومنان بها سبحانه وتعالى، ووعدنا بها سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله وعدا ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. يبقى أنت بتمنيه، لا بأس انك تجعلها ايه؟ شيء ثانوي، واضح؟ يعني ايه؟ يعني انا ليس من الحرام، عشان ما حدش يفهم خطأ، ليس من الحرام ولا من الممنوع ان ترجو من الله بعد اذ جعلت عملك على قبيل انه استجابة له واقامة لحقه عليك وتحقيقا للغاية التي ما خلقك الا لها، ليس هناك ممنوع في ان تطمع في وعده، واضح؟ يعني مثلا ما جاء اتجوز مثلا زواجه وما يتزوج بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك، وان تلك سنة الله في خلقه، وانها سنة الانبياء جميعا، وجعلنا ايه لهم ازواجا وذرية، واخد بالك، وان الله عز وجل امر على لسان نبيه تناكحوا تناسلوا ويا معشر الشباب من استطاع منكم ذات فلأ، دي الاصل. وبعدين اتمنى بعد الاستجابة لله والسير على هدى، واضح، والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اتمنى بقى ايه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، اتمنى واصلحنا له زوجة، واضح؟ يعني اتمنى، لكن انا ما ايه ما جيش اتجوز عشان كده، يعني كايه؟ لان ممكن ما طولهاش، ممكن ما يحصلش، لكن انا يعني اسير على الهدى واسير على الشرع ابتداء، ثم اطمع في وعد الله، والوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر، واضح؟ او بالالم. فاذا ده نقطة، هي دي التركيبة العقائدية التي اردت ان ايه ان اضبطها، التركيبة العقائدية التي ينبغي ان تنضبط عند كل واحد منا وينقلها الى غيره، انه معنى ارادة الدنيا بالعمل مش الرياء، مش الرياء فقط، او ان هو الرياء، لا ده الرياء جنس قضية معينة تركيبة فاسدة يراد بها مقصد فاسد، لكن هنا ممكن تكون تركيبة صالحة يراد بها مقصد هو في الترتيب ينبغي ان يكون ايه ترتيبا ثانويا، ترتيبا ثانوي. اذا ده منزلق ممكن انا وانت نقع فيه من غير ما نشعر. ازاي؟ واحد يكون مثلا عنده امتحانات وعنده مزنوق في شوية حاجات، تلاقيه في اليوم ده يقيم الليل ويصوم من اثنين وخميس، هو دي سنن ثابتة، وهو في عقيدته انها سنن ثابتة، وفي عقيدته ان دي ايه اعمال بر و و و فايه، ويقول لك والله ده من باب يعني الاستشفاع بالعمل بين يدي الدعاء، كل ده كلام كويس، لكن يخشى ان هو يكون من جواه في حاجة خفية، انه ما اجتهد في العبادة في هذه الايام الا للنجاح، للنجاح للشهادة او للامور الدنيا دي ايه الباع، ايوه، بمعنى ان الباعث على العمل هو، مع ان هذا من عند الله، ما تيجي تقول له يا اخي انا طلبت حاجة من قبر ولا من شرك ولا من صنم ولا من وثن، ما انا طلبت من ربنا النجاح، لما طلبت وطلبت بايه، مش التوسل بالعمل الصالح، مش الثلاثة الذين سقط عليهم الصخرة، توسلوا الى الله بعملهم الصالح، كل دي ايه كلام مظبوط، بس لازم يظبط، احنا بنتهمش يعني مش افهم، ولكن المسألة دعوة الى ضبط المعتقد، انما الاعمال بالنيات، وانه احنا خدنا في الاخلاص والرياء انهم النية مالها صعب، هي المسألة السديدة عليهم هي مسألة الايه، النية، هو ده الامر اللي هم كانوا بايه بيبقى بالنسبة لهم شيء عزيز، بالنسبة لهم شيء عزيز، واضح. فهي المسألة بالنسبة لنا او اللي احنا محتاجينها ان احنا ايه نبقى حريصين على ضبط، ايوه ضبط العقيدة، ضبط العقيدة. فعشان كده هو مش الكلام ولا المتعلق به هو ايه ان انت الرياء هنا في الباب ده، لا ده المتعلق به مسألة الا تجعل ما ينبغي ان يكون ثانويا تجعله ايه. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطالبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي الى الاخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. المؤمن بقى يجازى بحسناته في الدنيا كفضل وكمنة من الله عز وجل، دون أن يقصد ذلك مقصدا أصليا، ثم يثاب عليها لأنه ما عملها إلا طاعة لله. ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثني الوليد ابن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شقي ابن مانع أو شفي ابن مانع ونعم شفي ابن مانع الأصبحي حدثه أنه دخل نعم شفي ابن مانع مش كده ولا مانع ماتع شفي ابن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فجنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق وبحق، هو التكرار للتوكيد، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا، لما هنا بمعنى ألا، أن ألا حدثتني، عقلته وعلمته. فقال يا أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسوله؟ فقال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. إذن هذا الحديث من أحد وجوه معانيه أن يكون ذلك الرجل قد عمل العمل بإخلاص في ذاته، يعني بشروطه وضوابطه، إلا أنه أراد به أن ينال رفعة، أن ينال رفعة. ومن أحد وجوه أن يكون ما فعل ذلك إلا تصنعا أمام الناس، واضح؟ نعوذ بالله من الخزلان. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل. يعني أنت أردت شيء وحصل، نوفي إليهم أعمالهم، نعوذ بالله من الخزلان. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، لأنه كان يحدثه ليس معهما غيره، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. ضرب عليه ليه؟ يعني من باب التنبيه لأمر عظيم، من باب التنبيه لأمر عظيم. طبعا هذه الرواية تقديم بها بحال أبي هريرة رضي الله عنه، ونحسبه من المخبل وكان من المخلصين، فتجد أنه لماذا كان في كل مرة تجده ينشغ نشغة شديدة ويروح مغمى ليه كده؟ لماذا؟ لأنه يتذكر، يعني يحسب نفسه واحد منهم، يخاف على نفسه، لأن المخلص كده، المخلص يتهم نفسه والمرائي يتهم غيره. المخلص يتهم نفسه والمرائي يتهم غيره، يقول لك: انتوا اللي فيكم وانتوا اللي عليكم. بينما يا ليت ام عمر لم تلد عمر، ما يقولش بقى ابو بكر ما فيه وعليه وده زيد ايه وده كذا. فالرواية نفسها في ان واحد قارئ للقرآن، طب ما دي ارفع المقامات في الناس، دي ارفع المقامات في الناس، والتاني جواد، وايه بقى؟ مش جواد على القمار وعلى النساء لا، ده في سبيل الله. والثالث مقاتل، أرفع المقامات وأرفع الأعمال وأشدها. وخد بالك بقى من حاجة كمان، الحاجة العجيبة قوي في سر هذا الحديث، إن الحديث جمع ثلاثة أعمال يصعب معها الرياء، يصعب معها، لأن المرائي ما يعملش حاجة يروح فيها، يعني ما يروحش قاتل يروح ميت، طب هيسمع الثناء منين لما يموت؟ او مثلا يضيع فلوسه وبعدين يقعد شحات، طب والثناء هينفعه بايه لما يضيع فلوسه؟ واضح؟ او يسهر الليل كله عشان الناس تقول له كلمه وهو يعني المجهود الصعب، او يتعب تعب شديد. فطبعا قدم بالقارئ، لان القارئ اقل تضحيه من بتاع المنفق، والمنفق اكثر تضحيه منه واقل من المجاهد، ان المجاهد بالنفس ان اغلى شيء، فتدرج. واضح. وثلاث يعني يبقى شو بقى جمع؟ اولا ارفع مقامات في الاعمال، ثانيا اعمالا يصعب معها الرياء. خد بالك من حاجه يعلمك ايه؟ يعلمك ان انت ممكن يكون اعمال هي ابعد ما تكون عن الرياء والعياذ بالله، وقد يكون قد خلطها الرياء. نعوذ بالله من الخزنة. ليه؟ لان لما واحد يعني ينادى للقتال فيقتل، اولا محدش هيستفزه، يعني قتل النفس ده كلنا بنيجي ساعة ما نحس بالاذى بنعمل ايه؟ بنولي الدبر، بنخاف، بننسحب. طالما المسألة فيها مشكلة بننسحب عشان نقصر السلامة، لان حب الدنيا اغلب. طيب المرائي ده بيحب الدنيا ولا الاخرة؟ من كان الحديث ده هو تأول به الآية، زي في كتاب جامع الحكم جابوا يتأول به الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طب لما يكون هو جاب الحديث عشان يتأول به الآية، والثلاثة دول مش بيعملوا أعمال هينة ولا أعمال تتجرأ عليها النفس بسهولة، يعني مش موضع إمامة في الصلاة، ولا موضع مش عارف انه كذا، ولا موضع انه يطعم هو، ولا مطعم، ولا موضع انه هو يعني يقول للناس كلمتين كده لا ده موضع فيه من التضحيه. واحد معاه فلوس بيضيعها، واحد معاه نفس بيهلكها، وبعدين في الاخر ده كله ايه؟ فقد قيل، يعني خلاص انت في جهنم. يعني يمكن يكون قيل بعد ما ايه؟ بعد ما اتقتل. يعني ممكن يكون هو كان عايز يطلع عليه شجاع، وطبعا ما سمعوش بودنه، حصل بعد ما مات. لكن طبعا الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فقال له وقد قيل، كذبت وقد قيل. يبقى اذا شوف المسألة عظيمة ازاي. يبقى اذا الاعمال التي هي دون ذلك اولى بالرياء من ايه؟ من هذه. دي واحدة. الثانية ان هذه الاعمال التي قد لا تقوى عليها النفس، انظر كيف خلطها الرياء. قد لا تقوى عليها الايه؟ النفس. انها اعمال شديدة جدا. يعني انت لما تيجي واحد تقول له خد حاجة واعمل كذا كذا كذا، يبقى ما تستبعدش ان ممكن انت نفسك لما تهم بحاجة وفيها موت وقتل وبتاع، خاف على نفسك انك ممكن تكون بتقول كده. ليه؟ ليقال عنك جريء، لقد الاخ ده ما شاء الله عليه وكان وسوى، حتى وان كان هيقال ذلك ايه؟ بعد الموت. ليه؟ وده ممكن يأتي ازاي يا اخوانا؟ لما انت ترى واحد مثلا يثني عليه الناس ومات، واحد مات، فتتمنى لو كنت مكانه، يعني لو تتمنى لو انك هذا الثناء يثني عليك برضو بعد الموت، فده يجرك انك انت لا تفعل ان تفعل مثله. الله به عليم. الاول ده الله به عليم، المخلصا او غير المخلص الله به عليم، فيجرك ذلك الى ان تفعل مثله طلبا لايه؟ لهذا القول، للمدحة والثناء. واضح؟ فطبعا نشغى أبي هريرة رضي الله عنه له حق في ذلك، مع إخلاصه وورعه ودينه وإحساسه بأنهم دول أول ما تصعر بهم النار يوم القيامة لشدة جرمهم، وإحساسه وفهمه إن هذه أمور عظيمة كيف يأتيها الرياء، هذا إيه؟ دليل على أنه أمر ينخفق له القلب، قلب المؤمن. طبعا احنا ممكن نكون الحديث ده بنتسلى بيه وبنسمعه زي الحدوتة ونقوله كل شوية، ويمكن نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، يمكن يكون اللي يقصه واللي بيحكيه واللي بيدرسه هو واقع من ايه؟ في صورة من صوره، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى دي مسائل ايه؟ بتعلمك انك تقف، تعلمك انك تقف مع نفسك حتى يكون عملك لله خالصا، ولا تبتغي به الا وجه الله عز وجل. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب، عن هذه الآية فأجاب بما حصله. ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناها. يعني بيقول إن السلف ذكروا في تأويل هذه الآية أنواع من الأعمال وأنواع من الأمور والأحوال تقع في الآية مما لا يعرفه الناس في زماننا. فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس. وبالك من كلمة العمل الصالح، طبعا مش هينفع يبقى صالح وهو ايه؟ وفي رياء، مش كده ولا ايه؟ يعني ما ينفعش يبقى صالح وهو وعملوا نفاقا أو رياء. الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله يفعله ايه؟ من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله. لكنه شبه مع أنه بيفعله دي من أفعال البر والإحسان، لكنه لا يريد ثوابه في الآخر، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، زي اللي بيزكي خايف على مصنعه ومتجاره وكذا، اللي يترك الزنا يخشى على نسائه وكذا وكذا، اللي يترك السرقة يخشى على ماله وهكذا، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. ولا همة له، واضح الكلام ولا مش واضح؟ أنا شرحته قبل كده. ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا الذي هذا حاله وعلى هذه الوتيرة، وده أخطر نوع، لأن ده أي نوع خفي خطير جدا. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، وليس له في الآخرة. وهذا النوع ذكره ابن عباس، بالك عشان ابن عباس لما جيت أول آية تكلم على إيه، إن الراجل يصلي صلاة لله التي هي مما يبتغى به وجه الله والصلاة والبر والإحسان وترك الظلم وبر الوالدين، يعني حتى واحد يبر أبوه تقول له يقول لك أنا ليه عندي ولد، أنا عايز زي إذا كنت عايز ابنك يعمل فيك زي أبوك ما بتعمل في أبوك اعمل، فيجي يتجمع في دماغه يقول لك آه والله أما بوس إيد أبوي عشان الواد يبوس إيد أحسن لأبوي عشان لما أكبر. طبعا ده باب خطير، ده صحيح طبعا هو لا شك إن ده فضل من الله يمن به عليك، لكن وارد إن أنت تكون بر بأبيك ومن أحسن الناس زي نوح مع مثلا بحكم إنه حكم إنه نبي، ثم يأتي ابنك عاق فتنة من الله لك أو اختبارا أو ابتلاء أو شرا أراده بولدك لأنه لا يستحق إيه الفضل والخير، هذا أمر بين الله وخلقه مش كده إن إيه لهذا أمر والله لا يغفر الله لك، قال من ذا الذي يتألى علي، فهذا أمر بين الله وخلقه. لكن أنت مالكش إنك أنت تنوي قصدك، أنت تقول إيه أنا أمرني الله ببر والدي واخد بالك، يبقى إيه يبقى أنا ببر، أسأل الله أن يتقبل مني، أسأل الله أن لا يخزيني يوم القيامة، أسأل الله أن لا أتي يوم القيامة مع العقين، يبقى ده مقصدك. ثم إن تفضل الله عليك بإصلاح ولدك، يعني معنى ذلك اللي ما عندوش أولاد وعقيم واخد بالك ولا ولد له لا يبر، لأنه هيخاف من إيه يعني بالمقتضى ده، طبعا ده كلام باطل في الشريعة ولا مش باطل وهكذا. هاي فلا احنا قلنا بقى كن ان انت تقول يعني ويعني واسأل الله سبحانه وتعالى يعني ولعلهم ولعلهم ما في مشكلة، لكن المقصد الاول والاصل الاول الدافع الاول، لان ده معنى المراقبة، المراقبة خوف ايه لا ما هو ده برضو ما يبقاش من القصد الاول، يبقاش من قصده الاول، لكن يبقى من القصد، ما هي هي القصد الاول انه يستجيب لامر الله لان الله امره بذلك، ان يستجيب لامر الله لان هذا حق الله عليه، واضح؟ وبعدين كل من يسمع بعد ذلك يقول يعني زي ما نقول على ولعلهم ما فيش مانع، نقول يا رب احسن اولادي، يا رب انبتهم نباتا حسنا، يا رب اجعلهم من الصالحين، ده ايه ده طلب عام الله يفتح عليك. ما هو ده ايه ده اسمه ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفترضاه لأمك أفترضاه لأختك أفترضاه لكذا أفترضاه لكذا أفترضاه وعمق له الأمر، ده مستقر بعد إيه، هو الذي يطلب منه الإذن في الزنا مستقر عنده إيه، لا حرمة الزنا لم يثبت له الحرمة بذلك، إنما عمق الكراهية بعد ثبوت الحرمة، احنا مش مختلفين أنا عمق لك الكراهية بس بعد ثبوت الحرمة، زي ما احنا نيجي النهاردة انت عندك الخمرة حرام ولا مش حرام، حرام خلاص مفيش جدال فيه، مش هنقشك في نقطة التحريم لكن هنقشك في نقطة ان الخمر خبيث، واضح؟ وعمق لك خبس الخمر، لكن الخمر مستقر عندك انه ايه حرام، لان انا مش، فهو لم ينشئ له حرمة الزنا من باب انه لا يرضى، لانه لو كان لو رد عليه وقال له ارضاه ما كانش هقول له اذا ايه فازني، لو فرضنا يعني لو جدل ان الرجل قال له ارضاه يعني كان فاجر مثلا نعوذ بالله مش اللي هو قال فرضنا واحد اخر زي الذين تعدوا عليها وقالوا اتق الله او مشابه وقال له ارضاه كان هيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذن فهو حلال طبعا حشاه لان ده محرم من عند الله لكن هو كان بيعمق له ايه كراهية ما استقر في وجدانه حرمته لان هو ما جاش يقول له ايه انا ارى ان الزنا حلال فاقنعني بحرمتي في ديني وشريعتي الذي رضيته وقبلت ده لسان الحال يعني حرام وانت الذي تشرع انت زي ايه اجعل لنا ذات انواط واضح افهم انت الذي تشرع ونحن لا نفعل في ديننا شيء الا بالرجوع اليك فاذن لي في الزنا انا بس كده ظروفي صعبة وعندي فحولة شديدة ويعني ايه عندي رغبة شديدة في النساء طيب ايضا ايه هذا الرجل يرى ان الزنا حرام لكن لم يفحش في قلبه كفحشه في قلب ابي بكر ولم يكرهه الكراهية التي تحجبه عن الايه عن العمل مع قبوله لايه لتحريمه للحكم الله عز وجل فبدأ يعمق وده في القرآن موجود وفي السنة موجود في القرآن ايه موجود وفي السنة موجود ان يذكر لك من خبث الشيء ايوه اي حاجة من خبث الشيء او من سوء الشيء او من الامر الذي يترتب عليه لكن بعيدا عن مسألة انه ايه وبذلك فهو حرام تفهم وبذلك فهو ايه يعني لما ربنا يقول فانه رجس يبقى وبذلك فعشان هو رجس يبقى حرام لا هو اتحرم اصلا وبعدين اعلامك انه ايه انه رجس وبعدين انت ممكن هذا الرجس ما يكونش مكروه في قلبك قوي مفتون بتشرب الخمر طول عمرك مدمن خمر مع انك قابلت الحكم بس قلبك او شهوتك غلبك طيب يبقى بنقاوم الشهوة بايه يعني بنقاوم الشهوة بشهوة الشهوة بشهوة او الرغبة برغبة فاذا هو شهوته بتقول له ازني واضح فطيب هذه الشهوة اللي هي تقول له ازني دي عبارة عن ايه كامن النفس المراد فدفعوا بكامل النفس المراد برضه مش فاهمينها برضه كامل النفس المراد انه يضاجع امرأة لان هو في فحولة وكامل النفس المراد ان عايز امه تبقى ايه محدش يجي ناحيتها فقال له طيب خلاص كامل النفس المراد ده بتاعك ده اللي هو انك تجي تنام مع واحدة طب ترضى امك ينام معها واحد فحيرد يقول ايه كامل النفس المراد لا فيقول له يبقى ايه حط لا دي قدام ايه قدام اريد حط المانع قدام الايه قدام الدافع يبقى هنا تعميق كراهيته ليس بناء التشريع ملوش ايه ان الزنا لا يرضاه احد لامه ولا لاختي اذا فهو حرام يطلع واحد يقول لك انا ارضاه بقى كان زمان يبقى اذا ايه ما لم يكن فدي افهم فالحديث هنا احنا وعشان كده قلنا مش سمعت كلامي من شويه وليس هناك مانع من أن أنظر في المفاسد المترتبة كأمر ثانوي وكلطائف معينة وهكذا إنما الزنا لما حرم عند الصحابة جميعا الذين عرفوا بقصة الشاب والذين لم يعرفوا بقصة الشاب كان بإيه إنه كان لا ولا فلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل اللي يعرف قصة الشاب واللي ما يعرفهاش الزنا كان عنده محرم بإيه بذلك مش كده ولا كان عنده محرم بقصة الشاب لكن هذا الشاب كان عنده الزنا حرام لكنه مكامن النفس ترجوه من الشهوات واحنا عارفين ان الشهوات بتاتي على ضد الشيء مش تثيره في مراد غير مراد عشان كده الشريعه جات على غير مراد الشهوات مش كده ولا ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله بايه بمراد اخر بدافع اخر حتى يدفع ذلك المراد عنده من باب تعميق الكراهيه اذا اترضاه الإجابة لا أرضاه يبقى لا أرضاه حطها في مقابل أرضاه من نفسي لامرأة ما هو عايز يأذن لي يعني إيه يعني اديني رضا بإني أنا إيه أزني في امرأة طيب هذا الإذن هيؤذن لغيرك في إيه مع أمك لأن أنت مش أمك مش هتقبل نفسك مش هتقبلها بس غيرك يقبل أمك طيب أنت ترضى أنت نفسك تقبل أم فلان وفلان يرضى أمك فأنت لا ترضى أمك يبقى كيف ترضى بأم فلان فإذا ساعة ما يقول له كده هيجتمع في قلبه كراهية الأمر فيندفع الشهوة التي دفعته إلى الاستئذان وليس من باب أنه شاك في الحكم وجاي يتردد او من باب انه مش قابل، والا ما كانش يقول له زني، كان راح زنى منه نفسه. لك يا عم زي المنافقين لم اذا خلوا الى شاطنيهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، يعني لما يخلوا بعضهم يتريقوا على محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه كده زي ما القران حكى. يبقى ايه ده المنافق، لكن المؤمن ائذن لي، يبقى رجوعه ده ايمان زي ما دي شرحناها زمان في ذات انواف، لما قلنا ان الراجل ده لما قام ائذن لي ما اعتبروش زاني وقام عليه الحد. ايوه الله يفتح عليك. مفهوم يا اخوان؟ فهمت كده ولا ما فهمتش؟ فين؟ يبقى ده النوع الاول اللي هو يدخل في في الايه. النوع الاول فاهمين معايا ولا نمتم؟ نمتم. النوع الثاني وهو اكبر من الاول واخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الايه، اكبر من الاول واخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الايه انها نزلت فيه، وهو ان يعمل اعمالا صالحه ونيته رياء الناس. ان يعمل اعمالا صالحه ونيته رياء الناس، عشان كده قلنا الايه لها يعني اللي هي ايه، من كان يريد، يريد ان هو المقصد، فاما وجهه الرياء الاولى، وجهه الاخلاص الاولى او وجهه الاخلاص الثانيه. مش هو الاخلاص له وجهتين اهو، وجهه متعلقه بذات العمل، الصلاه دي بس صلاه العشاء لوحدها، وصلاه العشاء مع صلاه الفجر مع صيام رمضان مع الزكاه مع الحمر مع عمره كله ليه؟ لوجه الله، لتحقيق الغايه، لطلب النجاه، مش كده ولا ايه؟ يبقى فاهم؟ يبقى اذا ممكن يعمل صلاه العشاء دي ويبقى عايز بيها ايه؟ يراعي بيها الناس. يبقى يعمل صلاه العشاء صالحه ويبقى عايز بيها صحته وعافيته واولاده. واضح الكلام ولا مش واضح؟ مش عايز تلبس، انا عايز تبقى كل حاجه واضحه كده. النوع الثاني وهو اكبر من الاول واخف، وهو الذي ذكره مجاهد في الايه انها نزلت فيه، وهو ان يعمل اعمالا صالحه ونيته رياء الناس، لا طلب ثواب الاخره. النوع الثالث ان يعمل اعمالا صالحه يقصد بها مالا، يقصد بها مالا، يقصد بها عوض. زي اللي يدي درس وبعد الدرس يفتح حجره كده يقول لك ايه، عجبه الكلام ولا لا؟ انا مش بضحك ولا بنكد. طيب فيخطب الجمعه وبعد ما يحكي لهم بتاع ينزل يفرد عجبكم الكلام، يقول لهم اه، فايه يقول لهم اللي انبسط بقى ايه يتحفنا وبتاع ويفرد حجره ويلم. يبقى اذا هو الخطبه دي وايه مالها؟ عمل ايه خطبه الجمعه؟ عمل شرعي ولا لا؟ مش صالح ولا لا؟ كعمل في ذاته، مش عمله هو مش صالح له، افهم. لكنه اراد به ايه؟ مش الوجاهه. الوجاهه تعمل له ايه؟ ولا هو يريد مال احد الدنيا، مش ده عصب، مش ده فرع من الدنيا، فيطلب به المال او يجاهد يقول له تعطيني كم زي المرتزقه فيتفق. اذا هو عمل مع انه هيناصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يعني، او يناصر ملته واخبره ويقاتل بشرعه ويلتزم بضوابط الشرع، لا يقتل نساء ولا اطفالا ولا تفهم، ولكن كل ده ايه على حسب المرتب. واضح؟ ان يعمل اعمالا صالحه يقصد بها مالا، مثل ان يحج لمال ياخذه، يحج او يهاجر لدنيا يصيبها، زي في الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. كلمه هجرته دي يعني ايه؟ عمل صالح، لانه خرج من ارض الكفر الى ارض اسلام، ما خرجش من ارض الكفر الى ارض تانية. يعني هم خرجوا من مكه واتفقوا ان هم يخرجوا من مكه للمدينه، يا ناس اللي أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يفروا بدينهم وبينهم بين بعضهم كده على المدينة. طبعا هو لو هو منافق أو كده يهرب على إيه؟ على الشام، أي حاجة من بيبعد عن الموضوع ده كله عشان يبقى لوحده. لا ده هو برضه هرب معهم للإيه؟ للمدينة. بس هو راح للمدينة ليه؟ يقول لك والله إيه معهم فلوس، الست اللي بيحبها راحت معاهم فأنا إيه أمشي معاهم. يبقى إذن ده جواه، لكن الظاهر في الصف، الظاهر في الصف. واضح؟ مثل ان يحج لمال ياخذه، او يهاجر لدنيا يصيبه، او امراه يتزوجها، او يجاهد لاجل المغنم. فقد ذكر ايضا او فقد ذكر ايضا هذا النوع في تفسير هذه الايه. وكما يتعلم الرجل لاجل مدرسه اهله او مكسبهم او رياستهم. يعني ايه؟ يعني واحد طلع لا اهله عندهم مدرسه، طبعا كانت المدرسه الشرعيه لانه في كلام السلف يعني، واخد بالك؟ وكانت المدارس كان السلف او كان زمان قوي حكايه المدارس دي كانت بتبقى ازاي؟ ما كانش في وزاره ولا تعليم كده بالذات، لكن كان كل اهل علم في منطقه يكونوا قيمين على محل، هذا المحل ايه يعلموا فيه الناس الفقه واللغه والقران وكده. زي الكتاب زي الكتاب ماشي واضح. وابن القيم ابوه كان قيم مدرسة في الجوزية فسمي ابن قيم الجوزية لانه بسر التسمية عشان تعرفوا يعني. فكان هم عندهم كل كده فيجي واحد يطلع الى ابوه هو الشيخ بتاع المدرسة او يعني فيتعلم لذلك لا من باب ايه ايوه من باب الاخرة ومن باب طلب العلم الذي لا يصلح الدين الا به ومن باب معرفة ما تصح به العبادة لا او مكسبهم يعني عشان خاطر ايه يبقى ابوه هيموت مين يمسك المدرسة هو لان المدرسة كانت بتاخد جعل يعني عشان ينفق عليها وتوقف له الاوقاف كانت توقف لها الاوقاف من مسلمين المسلمين وما شابه لانها كانت اعمال في البر والصلاح اللي المصارف العامة يعني مصارف ايه عامة او توضع فيها مثلا خبيث المال او ما شابه واحد بيطهر ماله مثلا يحطه في المدرسة دي لانها ايه بينفق فيها على اطفال المسلمين يعني زي كتاتيب بس ايه مش يتعلم فيها القرآن وبس القرآن واللغة والكذب على حسب ايه كل منطقة او رئاستهم عشان تتن المدرسة دي في ايد ايه في ايد اهله لانه لما مش هيبقى في حد هيأتي واحد تاني عنده علم هو اللي يمسكها مش كده او يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لاجل وظيفة المسجد يعني هو اساسا يمكن من غير الوظيفة لانه مش امام المسجد وباخد عليه راتب يمكن لا تلاقيه يصلي فجر ولا تلاقيه يصلي على الجماعة حافظ على الجماعة ولا تلاقيه واظب على حفظ القرآن وتعليمه الاولاد لكن هو بيعمل كده عشان ايه عشان الراتب. وعشان كده بنقول ان اللي بيشتغل شغلانة الامام في المسجد بياخد عليه وظيفة بيبقى في منزلق ايه خطير يعني محتاج ضبط 100 يعني محتاج انه يجاهد نفسه وان ينوي على هذا وان يعزم ان يكون ده غالب حاله شوف بالك انت ان يكون ده ايه غالب حاله بحيث ان هو لما يكون مثلا في اجازة ولا بتاع تحسه انه ارتاح من حمل مع ان الحمل ده فعل ايه تعبدي لا مش فعل تعبدي والمفروض ان هو مطالب بيه ما دام هو اهل له مش هو عمله ليه مش ده واجب كفائي وهو اهل له يحفظ القرآن او يجيده او يجيد تلاوته حتى فبيعلمه لغيره وده مطلوب في الشرع ولا مش مطلوب وامامة الصلاة لانه يتلو القرآن حق تلاوته فهو احق بالامامة من غيره ولكنه ياخذ على ذلك اجر دي وظيفة هو ما اشتغلش امام مسجد في قطر ولا في السعودية ولا الا عشان ايه الا لاجل هذا فبنقول له ان انت بهذا الطريق ممكن يكون لم ينشأ عنك عندك النشاط والهمة لاداء هذه الاعمال التعبدية الا من اجل الراتب فلابد انك ايه تقف مع نفسك وقف وده هو ده اللي خلى السلف ايه اختلفوا في الجواز وايه وعدم والشاطبي كلام برضو نفيس في المسألة دي في المجلد الثاني في المقاصد ليه على مسألة ان يجوز او لا يجوز فهو بيتكلم على انه من جهة المشروعية يجوز للقائم بالواجب الكفاء ان يعوض عن الوقت الذي يقوم فيه بمصالح المسلمين ويسد عنهم خلتهم ويسقط عنهم الاسم المنوط بايه بعدم الفعل ده مش من باب الراتب يعني الوقت انا راجل هشتغل لكم مثلا اعلم العيال بتوعكم طب انا بقى هشتغل اعلم انا عيالي ياكلوا منين فايه يبقى المسلمين يلزمهم في مقابل قيام هذا الرجل بالواجب الكفاء في القضاء والفتية والتعليم وما شابه القاضي ده اللي هيقعد يقضي من المسلمين هيشتغل امتى لو اشتغل مش هينفع في القضاء مش كده لانشغال الذهن وفراغ الوقت وكده طب قضاء من المسلمين ده بتاعته مصلحته دي ولا مصلحة مين مصلحة المسلمين مش بتاعته خالص ملوش دعوة باللي طلق واللي ضرب واللي قتل واللي سرق واللي عمل دي مش حاجته هو فيبقى ده واجب كفائي فلا بد ان يوفره للقاضي فقال فهو اتكلم ان هو ده حق على المسلمين له مش بقى مرتب لذاته مش باعتبارها صنعة ياخذ عليها عوض كالأجرة انما من باب سد خلته لانه سد خلتهم واضح ولان امر ضروري لان قيام خلته دي ضروري ولا ممكن نقول له لا انت مش انت قاضي جوع موت من الجوع عيتك موت ما ينفعش كده دي ضرورة من هذا المقابل بشرط ان القاضي ده لما يعمل لا يعمل للجوع يعني ما يعملش بيقول ايه بحس ان كام 10 لا اقعد مش 10 لا امشي لا يعمل من باب القيام عشان ده تعبد عشان ده تعبد يعمله من باب القيام بواجب كفاء يطلب به الاجر في الاخره ويقصد به الثواب والهرب من العقاب ويقصد به اسقاط الاسم عن المسلمين اللي هو واحد منهم مش احنا في بلد اهو وانا واحد منكم يبقى اذا ايه حقيقي كده ده مقصده خدت بالك من الضابط ضابط صعب مش واخد بالك القصه بحكيها دي طب وليه تفصيل فيها طويل، بس انا بلخصها لك عشان تفهم ان الضابط ايه صعب، بين حقه في المال وبين نيته في العمل. لكن انت ممكن تلاقي واحد بيسيب مسجد يروح مسجد تاني عشان 5 ريال، او يتخانق مع زميله او مش عارف ايه او كذا، او عشان 10 ليه، لانه نظره بقى على الايه، على الراتب او على الجهل وهكذا. او يتعلم القرآن يعني ايه خصص ما احنا بنقول اهو، احنا حكينا بقى اهو بناء على ايه وازاي وليه وفين، بناء على التفصيل اللي ذكرته ده، وما فيش مشاكل، ما في مشكلة ان واحد يتعلم. هو خد بالك من حاجة، في نقطة مهمة ويمكن احنا يعني ما عرفش تعرضنا لها ولا لا بالتفصيل، في حكاية المراد من العلم، المراد من الاصل ان تنزه العلم الشرعي عن ارادة الدنيا، الا ان يكون مصلحة شرعية. يعني مثلا ممكن واحد يتعلم عشان دي دروس، ماشي، طب ليه هيدي دروس؟ يعني هيتعلم يدي دروس، ده شرع الشرع، يعني من علم العلم، زي مثلا هحفظ قرآن عشان اصلي بيه قيام الليل، غلط. طب ليه هتصلي قيام الليل؟ شنو عليا راجل كويس، يبقى خربت الدنيا، يبقى ده كر على القرآن، الخراب ده كر. فهو برضه بيتعلم عشان يدي دروس، طب ليه؟ عشان يدعو في سبيل الله ويجاهد ويسقط بالكلمة وهو جهاد وكده، يبقى ده بر. لكن عشان الناس تقول عليه راجل كويس، يبقى كر على العلم بالفساد. مش فاهم برضو ان هو ايه، يعني هيتعلم عشان يدي دروس، قلنا الدروس دي هيتعلم عشان يعلم اطفال المسلمين القرآن عشان ياخد فلوس، عشان ايه يعني، كل عيل بعشرة جنيه، في 300 عيل بتلات تلاف مش عارف في ايه، يبقى ايه او يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لاجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. ما حدش يفهم من الكلام ان امامة المسجد حرام، احنا بنقول يحتاج الى ضبط نية. افهم الفرق، زي ما نيجي نتكلم في الرياء وتقول لي ايه، يبقى معناه الواحد ما يصليش مثلا او ما يعملش قدام الناس، او اضبط التعليم ده اللي انت بتعلمه هنا، زي ما اتكلمت باب الرياء وجيت في اخر الفوائد قلنا ان اهمية باب الرياء لمين؟ للنفس، ليك انت، مش عشان تقول ده مرائي، ده فسدان، ده خربان، مش هتنفع، لان دي القلوب. فانت ما تجيش تقول لواحد انت شغال امام مسجد حرام عليك، انت مرتبك حرام، لا، لان انت معنى ان مرتبك حرام بقى حكمت عليه بفساد ايه، نيتي، لان هو ما قالوش ان ايه، ان خد بالك. او يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لاجل الوظيفة، يبقى معناه لو تعلم القرآن وحافظ على الصلاة مش لاجل الوظيفة يبقى جائز. افهم، يبقى مش العمل اصله فاسد بحيث ان انت تقول ده عمل حرام، لا، ده معناه ان مثل هذه الاعمال تحتاج الى ايه، زي اللي يجي واحد يقول لك انا بقيم الليل، جه عندي ضيف وانا متردد، لو قمت الليل بيجي لي وسواس او بيجي لي كده يعني حدث في النفس انه ايه، ان انت قايم تصلي عشان الضيف يراك، فايه ولو نمت بندم وبحس ان انا سبت امر، يمكن اموت على الليلة دي، يمكن فيبقى ايه من سوء الخاتمة، او يعني من نقص الخير في الخاتمة، فبعمل ايه. فالانسان الذي يضبط حاله ويعتاد على امره ويبقى عمله الحلة خالصا، هيسقط من نظر اعتبار وجود الضيف من ايه، من عدم. فما نجيش نقول له بقى ايه، انت هنا مصدتك متصليش، او انت مرائي، نقول له صلي ولازم تعمل بدوامك ولازم تعمل على ما اعتدت عليه مع ربك عز وجل وعهدت عليه ربك عز وجل، لكن مع ضبط نيتك، ففارق كبير. واضح ولا ايه؟ واحد يقول لك انا والله بدي درس او بكلم مثلا شباب كده، ودخل بعض الناس ممن ايه، ممن يعني ممكن يجي لي احساس ان يعني يذكروني بخير او يصنوا عليا او يظنوا فيا ان انا، فخلاص بطل بقى وانقطع ما اروحش، او فايه عمل من الخير، بنقول له لا اعمل ولكن اضبط نفسك، لانه هو مش من الرياء معناه سيب لا، وفتن من فتن العمل، فتن. نعم، في فتنة ظاهرة، واحد بيصدك بيقولك ما تعملش كده، زي اللي يمنع واحد من الخطبة، او زي الحكومة لما تيجي تمنع واحد لا توصل متخطبش، ما تعملش، ما تسويش، هو عارض ظاهر، عارض مادي، وفي عارض داخلي جواك، الشيطان هو اللي بيدفعك بيصدك وهكذا. فالفتنة دي لها تصرف، والفتنة دي لها تصرف في الشر. طيب، والنوع الرابع ان يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده، لا شريك له. خد بالك يعني راجل بيصوم صيام مظبوط قوي وصلاة مظبوطة قوي لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر، يعني عنده ناقد يخرجهم من الإسلام بالكلية. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، يعني مش اللي هو العمل اللي بيشرك فيه، لا ده في ايه، في عمل آخر وارد ولا مش وارد زي ما شرحت في الأول، ده وارد والعياذ بالله، لكنهم على أعمال، يعني مع هذا الإخلاص في العمل التعبدي، لكنهم على أعمال ملها تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها، يعني يخافون من حبوط الأعمال ويخافون أن يكون عندهم شيء يضيع عليهم إيه أعمالهم الصالحة، يكر عليها بالبطلان، لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طبعا ده معنى فاكرين في باب الخوف من الشرك، قلنا أن المؤمن والموحد يخاف من الشرك أكثر من المشرك، ليه؟ لأن المشرك وقع فيه، ولما تيجي تقول له يقولك شرك إيه، لكن المؤمن والموحد عارف خطورته. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شو بقى الصحابة لما سمعوا كده حملوها على ما دون الشرك من الكبائر والذنوب، وقالوا أيونا لم يلبس إيمانه بظلم، ده احنا ضعنا، مين منا مش هيعمل معصية ولا يعمل غلطة، ما هو الظلم بقى، مش السبة والشتمة واللطمة، حتى لطمتك لولدك بغير وجه حق، بلك حتى صفعتك لامرأتك أو مثلا توبخها بكلمة، مش كل ده من الظلم، واضح ولا ايه؟ ان الامور عند الله بمثقيل الذر. فطبعا عظمت في صدور، طب ليه عظمت؟ سيبك من القصة، لكن هذا الاستعظام دليل الخوف، دليل الايمان، دليل التوحيد. لكن لو كانت العملية معهم بالكوريك والغلاء يسمع الايات زي اللي مثلا ايه، يعني لو نسأل الله العافية والسلام، زي اللي يقولك مثلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ويبقى يقولك قاعد يا سيدنا قاعد، جميل جميل قوي، نسأل الله ليه؟ لانه مش هو بيستوي ولا سمع ايات ولا خذوه، هو سمع ايه الاهات والتنغيمات، يبقى ده ايه. لكن شو بقى انت فارق، اهو فارق بين واحد بيسمع ايات يمكن فيه هو او في حاله او تصف حاله بالضبط، وبين قوم تأولوا وجه، يعني تشددوا مع انفسهم فتأولوها على غيرها من شدة خوفه، مش من جهلهم ولا من انهم مغالون، لا، لكن من ايه، من شدة الخوف. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الظلم الذي تذهبون اليه، الم تسمعوا الى قول الرجل الصالح لابنه وهو يقول ان الشرك، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، فعرفوا ان المراد بالظلم في الايه هو الشرك. الذين امنوا ولم يكفروا، واضح، هم دول. لكن لو امنوا من جهه صلوا صاموا زكوا وكفروا في حاجه تانية، في مثلا في الشريعه او في تحكيم غير الله او اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا او يعني، يبقى ايه، يبقى امنوا ومعنى في ايمان اهو، بس لبسوا الايمان بايه، بظن، يبقى دول ضاعوا. نسال الله العافيه والسلام، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وكان السلف يخافون منها، عرفت سر الخوف؟ قال بعضهم لو اعلم ان الله، شو بقى شدة الخوف منه، كان بيقول بعضهم حمله، ولعل عمر الذي قال هذا الاصل، ابن عمر. قال بعضهم لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة، لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة، شوف هو بيقول ايه، شوف شدة خوفه، يعني ما حدش منهم كان بيركن الى نفسه ويقول نحن الصديقون، نحن الابرار، نحن كذا نحن كذا، لو اعلم أن الله يقبل مني أو تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ما دام تقبل سجدة يبقى هو في اللحظة دي ايه؟ تقي. ليه؟ وما يتقبلش الله عز وجل الا من المتقين، لا يتقبل الا من المتقين. فواضح طبعا، واضح شدة الخوف والحرص على ان يصونوا دينهم ابدا من ادق الامور واخفاها. مش بقى المسألة بالنسبة لهم ايه؟ خناي مشخر، ايه الحكاية؟ الدين في جيبه والجنة والحمد لله هيروحها و... لا، ما كانش حالهم كده، ما كانش حالهم كده، بل حالهم على انت يمكن بتنام خايف من المباحث، خايف من الأب، مش نايم خايف من الله. هما ما كانش عندهم خوف من العباد، قتال حرب، أميدين ببيتين في خيامهم، ويمكن العدو ورا ظهورهم، ومع ذلك كل اللي مخوفهم ايه؟ رب العالمين. لانهم يعلموا ان الناس مهما كانوا، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، عملوا ايه؟ فزادهم ايمان. شوف خبالك، طبعا كلمة زادهم ايمان يعني ايه؟ يعني زادهم خوفا ورجاء ومحبة وتوكلا وانابة وصبرا ويقين. مش ده الايمان؟ مش دي اركانه؟ هو ايمان يعني ايه؟ فزادهم ايمان، ثقة بالله، توكلا على الله، خوفا من الله. بدل ما يخافوا من الناس خافوا من الله. ليه؟ قالوا بس احنا الناس يعملوا فينا اللي يعملوه، بس الناس الله ان ننجو عنده، ناس الله ان يكون ذلك كفارة لذنوبنا. فبقوش خايفين بقى انه ايه؟ اول ما تيجي سيرة ان هياخدوك ولا خدوك ولا عملوك ولا سووك، تلاقي انت يعني الخوف الشديد من ناحية. بالعكس، الايمان ان يكون خوفك من الله عز وجل. فهو ده كان حالهم البكاء وصون الدين مما يشوبه. شوف ابو الملائكة لما بيقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، شوف كل درس بيقول الاثر ده، كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخشى، ما بيقولش انا منافق بس خايف، خايف يكون النفاق داخل من شعره معين، مثلا يريد بعمله الدنيا، ولا يكون برأي في حاجة، ولا يكون ما يكون مأمنش مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ولا يكون من باب كذا دنيا، ولا من باب لما شاف المسلمين اعتزوا، ولا من أي باب خايف. كلهم يخشى، ليس فيهم أحد يدعي أنه على إيمان جبرائيل ولا ميكائيل. ليه؟ أنهم يعني في وجل. وإحنا زي ما قلنا المؤمن من جمع إحسانا وشفق، إحسانا وشفق، والمنافق من جمع إيمانا أمنا وإيه؟ إساءة وأمن، إساءة وأمن، يعوذ بالله من الفزدة. ودي علامة قوية، شوف نفسك أنت خايف فعلا ولا العملية. ربنا يستر، والله العظيم ربنا يستر ويسلم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله، يعني يحج حجة الإسلام لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما، فهو لما يا ترى الغالب في أعماله، حصيلة أعمالها، صفحة أعمالها الأكثر فيها إيه؟ لله عز وجل ولا للدنيا؟ فهو لما ليه مش إنما الأعمال بالإيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال، فده يتحط في المستقيل الحسنات اللي هو ابتغاء وجه الله، وابتغاء الدنيا هيتحط في ايه؟ مستقيل السيئات. يبقى الغالب هو اللي هيغلب، صح؟ فهو لما غلب منها، برضو عشان تضبط، عشان ايه؟ ما تبقاش المسألة انك تقول ايه ده العمل اللي هو صالح امبارح جه العمل فتطيره، لا ده اللي هيطير، بس طبعا انت ايه هتحط ده في ده؟ هتحط ده في ده، فهل يا ترى انت ده الاكثر ولا ده الاكثر؟ ده على اللي هو بقى يبقى ايه بين والحريص من يطلب النجاة من ذلك كله. وقال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين. تكريم المسألة دي لما قلتها قلنا إن طريقة القرآن في عرض أهل الجنة أو في الكلام على أهل الجنة أو أهل النار، تجد إيه؟ لا يكون الكلام على جميع الدرجات. إذا تكلم الله عز وجل وقص علينا وأخبرنا عن صفات أهل النار وأحوال أهل النار، ذكر إيه؟ أهلها وقمة أهلها وأصحابها. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذبه بيوم الدين هذه المصيبة. طبعا كل واحدة من دول هلاك، نسأل الله العافية والسلام. طب مال فين النمام؟ امال طب فين، طب مال فين اللي يكذب؟ طب مال فين اللي مرابي؟ طب مال فين المرائي؟ امال فين اللي قصد بعمله الدنيا؟ طب فين اللي نص نص ملوش ذكر؟ وفي الجنة ونقول يمكن يكون في الجنة، بدل بقى هو ايه مش الناحية دي، يمكن في الجنة. شوف بقى في الجنة يقول ايه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا انها ساءت مستقرا ومقاما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. خد بالك لما تسمع، انت لما تسمع الكلام ده، طب فين، فين اللي بيصلي شويه وبيأخر وبيجمع الصلوات، وفين اللي بعض ايام فطرها، وفين اللي حاله كذا، وفين اللي جامل، وفين اللي قال، وفين اللي عاد، وفين اللي سوى، مش كده؟ ما فيهمش ذكر. طب لهم، لهم في اهل النار ولو. طب هو المساله يوم القيامه ليست الا امرين او مآلين لا ثالث لهما، اما جنه واما نار، فاين هؤلاء؟ هم ايه بين هؤلاء وبين هؤلاء، هم صاحب الشائبتين الذي جمع خيرا وشرا كأهل الأعراف وغيرهم. خد بالك. وشو بقى ايضا محمد بن الحسن قرأ هذه الآية في عباد الرحمن ثم قال نظرت الى اهل الجنة فلم اجد نفسي فيه.